قد يكون يعني فيها شيء يعني نشر لشيء لا ينبغي أن ينشر في حقه, وإنما يستتر بستر الله. وقد يكون هذا الذي رآه يعني لا تأثير يعني لا يتعلق يعني بشيء يعني فيه, فستره إياه وإخفاؤه إياه يعني لا شك أنه من مصلحته. قال وأحب القيد في النوم وأكره الغل. وأحب القيد في النوم يعني إذا رأى الإنسان يعني أنه مقيد أو أن فيه تقييد يعني بالرجلين فإن هذا يكون محمودا, لأنه كما قال ثبات في الدين, يعني ثبات في الدين. نعم. ثبات في الدين لأن الإنسان اللي غير مقيد يعني ينطلق يعني ينطلق يعني ويسرع, وهذا يعني حصل فيه يعني شيء من العائق الذي يعوقه عن الإسراع فيكون فيه ثبات, بخلاف الغل الذي يكون في العنق فإنه مذموم. وقد جاء يعني في وصف أهل النار أن الأغلال في أعناقهم, فإذا القيد الذي يكون في الرجلين يعني محبوب يعني للرسول صلى الله عليه وسلم يعني كونه يعني يحصل في المنام وأن يرى يعني مثل ذلك في المنام, لأنه يدل على الثبات لأن المقيد ما يستطيع الإسراع والحركة الشديدة فعنده ثبات, وبخلاف الغل الذي هو في العنق وهو الذي جاء في القرآن أن وصف أهل النار به والعياذ بالله. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الوهاب الثقفي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أيوب ابن أبي كنانة السقياني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن السيرين وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. الله إنك يعني ممكن تصير قواعد تفسيرية لبعض الرواة, يعني الآن هل يمكن تصير قاعدة كل من رأى قيد فتفسيره ثبات الدين القاعدة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا, لكن يعني كما هو معلوم الناس يعني كل شيء يعني يعني يراه يعني جماعة, لا يقال إنهم إذا تواردوا على شيء يعني سواء كانوا صالحين أو طالحين أنه كله يفسر بمعنى يعني واحد, فقد يختلف التعبير يعني من شخص إلى شخص يعني في نفس المرئيات, أقول في نفس المرئيات في المنام. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحب القيد يعني في المنام وأكره الغلة, لكن لا يعني ذلك أن كل ما يرى في المنام مما يكون طيبا أو يكون يعني ظاهره يعني حسن أنه الناس كلهم فيه على حد سواء, أنه الناس فيه على حد سواء. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن قتادة أنه سمع أنس رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وأبي رزين العقيلي وأبي سعيد وعبد الله بن عمرو وعوف بن مالك وابن عمر وأنس رضي الله عنهم. قال وحديث عبادة حديث صحيح. وهذا جزء من الذي قبله يعني في المتن أو متنه يعني هو جزء من متن الذي قبله, وهو رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال حدثنا محمود بن غيلان هو ثقة أخرجه البخاري أخرجه أصحاب كتب إلا أبا داود. عن أبي داود وأبو داود هو طيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنا أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد المكثرين من حديثه. عن عبادة عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال في الباب عن أبي هريرة وأبي رزين العقيلي. أبو رزين العقيلي هو لقيط بن عامر أخرج له خالد المفرد وأصحاب السنة. نعم. وأبي سعيد أبو سعيد الخدري أحد السبع المكثرين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمرو أحد العباد له الأربعة وحديث أخرجه أصحاب الستة. وعوف بن مالك هو أخرج له البخاري أو الكتب الكتب لهم هي أصحاب الكتب الستة. نعم. وابن عمر نعم هو أحد العبادلة هو أحد السبع المخيلين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس

فكل إنسان لا يشغل نفسه بتفسيرها يعني أولاده. نعم. وهي على رجل طائر ما لم يتحدث بها فإذا تحدث بها سقطت. نعم. قال وأحسبه قال ولا يحدث بها إلا لبيبا أو حبيبا. يعني هذا إذا كانت طيبة يعني يحدث بها لبيب يعني عاقل يعني عنده عقل يعني بحيث أنه يعني إذا رأى يعني فيها شيء يعني ما هو طيب يعني يهون عليه الأمر ولا يروح يعني يشوش عليه. وكذلك أيضا يعني حبيبا يعني بينه وبينه مودة. وإذا كانت يعني طيبة يعني تكلم معه بالكلام الذي يريحه ويطمئنه ويقول إن شاء الله هذا خير وأنه يعني إن شاء الله يعني ترى ما يسرك ولا يشوش عليه ويجعله يعني يتعب نفسه بالتفكير وبالقلق والتخوف ويصير عنده ذعر ويصير عنده رعب. نعم. قال حدثنا محمود الغيلان عن أبي داود عن شعبة عن يعلى بن عطاء. يعلى بن عطاء هو ثقة في البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. وبعده عن وكيع بن عدس وهو مقبول أخرجه أصحاب السنن. نعم. عن أبي رزين العقيلي. نعم مرة ذكره. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال أخبرنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة وهي على رجل طائر ما لم يحدث بها فإذا حدث بها وقعت. قال هذا حديث حسن صحيح. وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر وروى حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء فقال عن وكيع بن حدث وقال شعبة وأبو عوان وهشيم عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث وهذا أصح. يعني أن هذا الحديث يعني مثل الذي قبله إلا أن فيه عبارة 46 على ما يوافق الرواية الأخرى التي فيها جزء من 46 جزء فتكون الرواية السابقة التي فيها 40 يعني مرجوحة وهذه راجحة لأنها مطابقة للرواية الأخرى التي فيها 46 جزءا من النبوة. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال هو الحلواني ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا النسائي. عن يزيد بن هارون هو الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شعبان يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين. نعم. قال وروى حماد بن سلمة. حماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. وقال شعبة وأبو عوانة. شعبة يعني أبو عوانة هو ضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وهو شيء وشين بشير الواسطي ثقة أخرج أصحابه في الستة. قوله صلى الله عليه وسلم على رجل طائر هل هذا كان على حقيقته أم هو تشبيه؟ لا تشبيه طبعا تشبيه. هل وقوع الرؤية حسب ما أولت ولو كانت تأويل خطأ أم أنها تقع حسب ما على تأويلها الحقيقي؟ الله تعالى لأنه ما كل رؤى تعبر عن تقع هذا لأن يعني لو فسر يعني أحد فسر وتجرى على تفسير رؤيا وخطأ ما هو تفسير على الحقيقة كيف إذا تكون على رجل طائر وقعت كما فسرت فسرت تفسير خطأ ثم ذلك وقعت كما شاء الله ليس كما فسر هذا المفسر الذي أخطأ في تأويلها. لا بس يعني الناس يعني حتى أيضا وقوعها أو يعني ما يعني الناس يعني يستطيعون التحقق من أن هذه الرؤية أنها وقعت وأن هذا تفسيرها لأن الرؤية يعني كما هو معلوم بعضها يكون مطابق للمرئي في المنام تكون تعبيرها طبقا لما رؤية في المنام وأحيانا يكون على ضرب المثال وأحيانا يكون على ضرب المثال يعني وقد جاء في القرآن في قصة صاحب يوسف أحدهما رؤية مطابقة والثاني بالمثال فإن الذي رأى أنه يعصر خمرا صار يعصر خمرا في اليقظة فالتعبير مطابق للرؤية وأما الذي يحمل فقرة في خبز فهذا تمثيل لأنه يقتل ويصلب وتأكل الطير من رأسه يعني فليست مطابقة يعني كالذي كالأول الذي رؤياه في الذي في تفسيرها في اليقظة مطابق للرؤية في المنام وأما هذا بالمثال لأنه يعني معلوم أو يعني جرت العادة أن الطيور أنها تبتعد عن الإنسان الذي يتحرك والذي يمشي لأنها تخاف منه

هذا هو الأولى وهذا هو الذي ينبغي. نعم. وكان يقول يعجبني القيد وأكره الغل، القيد ثبات في الدين. نعم. وكان يقول من رآني فإني أنا هو، فإنه ليس للشيطان أن يتمثل بي. يعني أنا هو يعني الذي رآه، يعني إذا كان رآه هو فتقول فقد رآني، فأنا هو يعني الذي رآه إذا كان على الهيئة التي هو عليها عليه الصلاة والسلام والتي يعرفها أصحابه. نعم. وكان يقول لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح. نعم. إلا على عالم أو ناصح، يعني أن غير الناصح قد يعني يعني يعني يبادر إلى يعني مواجهته بالشيء الذي يسوءه، يعني في تعبيرها بشيء يسوءه. والعالم يعني هو الذي عنده علم وعنده معرفة، ما كل يأتي إليه ويطلب منه أن يعبر، وإنما يكون عنده علم. وكثيرا من الرؤى التي يعني هي ضرب أمثال تعرف عن طريق ضرب الأمثال، وقد ذكر ابن القيم في كتابه إعلام واقعين يعني أمثال القرآن أو جمع أمثال القرآن، وذكر يعني فيها كثيرا من التعابير، من تعابير الرؤى يعني التي تأتي عن طريق التمثيل. فالعالم الذي عنده معرفة بالتعبير هو الذي يعني تقص عليه، وكذلك أيضا الناصح الذي يعني يسره ما يسره ويسوءه ما يسوءه، لأنه إن كان خيرا بشره أو آنسه وطيب نفسه، وإن كان بخلاف ذلك أتى بشيء يعني يطمئن نفسه ويعني يجعله يعني يطمئن ويرجو أن لا يكون في ذلك مضرة عليه، وهكذا يعبر بعبارات مناسبة. بخلاف الإنسان الذي يعني ليس بناصح فإنه قد يفاجئه بما لا يسره، وقد ويكون ذلك ظنا يعني هذا التعبير، فيكون يعني تأثر بسبب هذا الذي حصل عن طريق الظن وإن لم يكن له حقيقة من ناحية أن الرؤية تكون مطابقة. نعم. قال حدثنا أحمد بن أبي عبيد الله السليمي البصري، هو ثقة أخرج الترمذي والنسائي. نعم. عن يزيد بن زريع، هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سعيد عن قتادة روضة، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وقتادة هو من جعانة السدوسي البصري، ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن سيرين، محمد بن سيرين مر ذكره في أول حديث. محمد بن سيرين يحس الرؤى؟ نعم، يعني يذكر عنه انه يعني كان يعني انه يفسر الرؤى، ولكن الكتاب الذي موجود عند الناس لابن سيرين هذا كله غير صحيح. نعم. قال في الباب عن انس وابي بكر وام العلاء. ابو بكر انس وابو بكر وام العلاء. ام العلاء صدرها البخاري والنسائي. وابن عمر وعائشه. نعم. وابي موسى وجابر وابي سعيد وابن عباس وعبد الله بن عمرو. نعم. انتهى الباب. نعم. باب عباده. انتهى الباب. نعم. باب. نعم. في الذي يكذب في حلمه. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الهمكم الله الصواب ووفقكم الحق، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول الأخ، امرأة رأت في منامها أنها ترضع القمر. إيش؟ امرأة رأت في منامها أنها ترضع القمر. أيوة. ففسر لها بأنها ستلد المهدي. أقول الرؤية وتفسيرها كلها يعني كلها يعني متشابهة، يعني في يعني في الغرابة والبعد. إذا رأى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الرؤى تكون يعني أضاف أحلام، يعني ذاك الرجل الذي قال أني رأيت هنا كان رأسي قطع فصار يتدحرج أمامي وأنا أتبعه، فقال لا يلعب بك الشيطان.

يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال اني رايت كذا ورايت كذا ورايت كذا ورايت كذا, يعني هو نفسه لما سالهم يعني بين لهم الذي راه عليه الصلاه والسلام. فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره, يعني يتحدث بوحي, اما غيره من الناس ما يقول يعني والله تعالوا ايش عندكم من روح حتى اعبرها لك, هذا ما يستقيم لاحد غيره, ولا ينبغي لاحد ان يقول ذلك ايضا غير صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا, سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت.